وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ومن فضله أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة، وربما أنه يدخل الجنة من أول وهلة، أو أن الله عز وجل يعذبه بقدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. وهذا من فضل التوحيد ومن مات على التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد. والمصنف رحمه الله قال: باب فضل التوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، التوحيد وإفراد الله بالعبادة. والعبادة لها أنواع، منها الدعاء، ومنها الخوف، ومنها الرجاء، ومنها التوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة. كل ذلك أنواع العبادة التي هي يجب إفرادها لله عز وجل. المصنف رحمه الله قال: باب فضل التوحيد. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأن توحده بأفعالك، كما أنه جل وعلا واحد في أفعالك فوحده في أفعالك. الله عز وجل واحد في أفعالك، معنى ذلك هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، وهو الذي رباك بنعمه الظاهرة والباطنة وحده. فوحده في أفعالك، معنى ذلك وحده في دعائك، خوفك ورجائك، وحده في توكلك وإنابتك. فهذا هو التوحيد الذي هذا فضله. وسيذكر المصنف رحمه الله فضله وما جاء من الأحاديث في فضله. ولكن إذا علمت أن له فضلا، فعليك أن تعرف ما هو، لأن الله عز وجل أن يمن عليك بهذا الفضل العظيم. ومن فضله أن الله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم أخبر الله عز وجل عن محاجة إبراهيم لقومه، حيث قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة لله وعدم الشرك به. فهذا هو الإيمان. ومن اتصف بذلك فإن الله عز وجل وعد بقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهم الآمنون يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة. أولئك لهم الأمن، أي الأمن يوم القيامة من عذاب الله، وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وهذا من فضل التوحيد، حيث أن الله عز وجل أمنهم يوم القيامة وهداهم في الدنيا والآخرة. وهذا لأهل التوحيد. فمن كمل توحيده في هذه الحياة ولم يشبه بالشرك الأصغر ولا بالكبائر ولا بالذنوب والمعاصي، فهو له أمن تام يوم القيامة، يدخل الجنة من أول وهلة. وأما من كان معه توحيد ولكنه شابه شيء من الكبائر والصغائر ومن المعاصي والذنوب، فهذا له أمن بقدر توحيده، وله اهتداء بقدر توحيده، ولكنه ليس له أمن تام ولا اهتداء تام، وإنما هو تحت المشيئة. إن شاء الرب عز وجل غفر له وتجاوز عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، وبعد ذلك مآله إلى الجنة الذي يموت على التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومعلوم أن الشهادة لا تنفع إلا مع علم، لأنه كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وليس الشهادة باللسان دون التحقيق بالجوارح والاعتقاد بكافر، لأن الله عز وجل قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون شهد إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. لذلك يلزم المسلم أن يقولها هذه الشهادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق، فإنه إذا لم يقلها كذلك فإنه قد لا يسلم من الشرك وقد لا يسلم من النفاق. فمن قالها عن غير علم فهو قد يناقضها وهو لا يشعر، ومن قالها عن غير يقين فقد يشك ويرتاب في معناها وفيما دلت عليه، ومن قالها بغير إخلاص فقد يشرك بالله، ومن قالها من غير صدق فقد يقولها في الظاهر وهو منافق في الباطن، عياذا بالله من ذلك. فهذه الشهادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، لا بد من أن يشهد بذلك عن علم ويقين وإخلاص وصدقة وصدق ومحبة وانقياد وقبول. فهذا هو الشاهد في الحقيقة. وأما من شهد وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها ولا يعمل بما دلت عليه وما تضمنت من النفي والإثبات، فإن هذا على خطر بقوله، حيث أنه شهد بشيء لا يعرفه ولا يعلم معناه. ولذلك من هذه الشهادة من العلم بهذه الشهادة أن تعلم النفي والإثبات، أن تعلم ما نفيت وما أثبتت. حيث قال: من شهد أن لا إله إلا الله، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. أنت نفيت لما قلت لا إله إلا الله، نفيت الآلهة الباطلة ولم تنفي ألوهية الله عز وجل بقولك لا إله، لأن الله عز وجل قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فأنت لما قلت لا إله نفيت جميع ما يعبد من دون الله، وأما ألوهية الله المسلم لم يمس ذلك. ثم قال والإله هو المألوف المعبود المحبوب الذي تألهه القلوب وتحبه وتخضع له. ولذلك لا تنفع العبادة إلا إذا كانت من محبة وخضوع وذل وإخلاص، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة إنما تنفع إذا قارنها الذل والخضوع مع الإخلاص مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة إجلالا ومحبة وخوفا وإنابة وتوكلا، هذا هو الإله. فمن أله الله عز وجل وأناب إليه وتوكل عليه وخاف منه ورجاه وأحبه سبحانه وخضع له فهو قد ألهه، بمعنى أحبه وعبده. فهذا هو معنى الإله. فأنت إذا نفيت الإله فاعرف معناه، لأجل أن تعرف ما نفيت وما أثبت. والكلام على معنى لا إله إلا الله طويل ويطول بسطه. وقال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأيضا: لا يتم إسلام عبد حتى يشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى شهادة أن محمدا عبد الله ورسوله معناه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. وقوله في الحديث عبده ورسوله دفعا للإفراط والتفريط، فلا غلو ولا جفا. قوله عبده دفعا للإفراط والتفريط، فالإفراط هو الغلو في رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيز الربوبية. فلما شهد المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، كما قال الرب عز وجل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فبمعنى شهادة أنه عبد حتى لا يفرط العبد في رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيز الربوبية، وفي شهادة أنه رسول حتى لا يجهو ولا يترك متابعته، ويعلم أنه أرسله الله عز وجل وأنه يجب اتباعه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يجب طاعته ومتابعته عليه الصلاة والسلام. فبهذه الشهادة تعلم أنك شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية وشهدت له بالرسالة، فأنت لا ترفعه إلى حيز الربوبية ولا تغلو وتجهو ولا تجهو فلا تتبع أقواله وأفعاله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله كما تقدم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. والكلام أيضا على تحقيق الشهادة يطول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته. وفي هذا أيضا تفعل للإفراط والتفريط، فأنت تشهد أن عيسى عبد من عباد الله عز وجل، خلافا لمن غلا فيه عياذا بالله وقال إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة. فالمسلم يشهد أنه عبد لله عز وجل، خلافا للنصارى الذين قالوا إنه ابن الله أو قالوا ثالث ثلاثة تعالى الله عن قوله العلو الكبيرة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، إنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ففي هذه الشهادة تفعل للإفراط، وهو غلو النصارى في عيسى. وفي قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أيضا الشهادة لعيسى بالرسالة تفعل للتفريط، حيث عياذا بالله من ذلك فرط اليهود وقالوا إنه ولد بغي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون حينما يشهدون بهذه الشهادة دفعوا الإفراط والتفريط، ودفعوا ما يقوله النصارى ويقوله اليهود في عيسى بن مريم. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالمسلم يشهد أنه عبد لله وأنه رسول وأنه كلمة. ومعنى كلمة أي كان بالكلمة، لا أن عيسى هو الكلمة، وإنما عيسى كان بكن فكان. فالله عز وجل قال كن فكان عيسى، فعيسى كان بكن ولم يكن هو كن. فكلمته يعني كان عيسى بكلمة الله بقوله عز وجل كن، فكان بإذن الله من أنثى بلا ذكر، فكان بإذن الله من أنثى عيسى من أنثى بلا ذكر عليه الصلاة والسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وروح من، أي من الأرواح التي اصطفاها الله وكرمها الله عز وجل، والمضاف إلى الله من الأعيان، إن كان عينا قائمة إن لم يكن عينا قائمة أو مضافة إلى المخلوقات فهي صفة من صفات الله عز وجل. فما أضيف إلى الله عز وجل إذا لم يكن عينا قائمة أو لم يضف إلى مخلوق من المخلوقات فهو من صفات الله عز وجل. وأما إذا كان عينا قائمة أو أضيف إلى مخلوق من المخلوقات فليس من صفات الله عز وجل. وقوله وروح من، أي هذا إضافة تكريم وتشريف، والمضاف إلى الأعيان هي ليس من صفات الله عز وجل، لأنها عين قائمة بنفسها، كما يقال بيت الله وناقة الله. فالمضاف إليه إلى الله جل وعلا من المخلوقات مطلقة، يعني يشمل جميع المخلوقات، فالخلق كلهم عبيد لله ويضافون لله عز وجل وتحت تصرفه وتدبيره وقدره جل وعلا. وأما إذا لم يكن كذلك، النوع الثاني هو إضافة تكريم وتكريم، وهو بيت الله وناقة الله، كما ناقة الله وسقياها، وروح من، أي من الأرواح التي اصطفاها الله وكرمها الله عز وجل. ثم قال في الحديث وأن الجنة حق، أن يشهد المسلم بأن الجنة حق، أعدها الله جل وعلا للمؤمنين، وأنها موجودة الآن، وأنها لا تفنى ولا تبيد، أنها موجودة الآن وأنها لا تفنى ولا تبيد، خلافا للمعتزلة والجهمية ومن شايعهم من البدع. المسلمون ولله الحمد والمنة حينما يقرؤون مثل هذا الحديث يعتقدون أن الجنة حق، أي موجودة الآن، وأنها أعدت للمؤمنين كما قال الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمؤمنين، أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن النار حق، أيضا يشهد المسلم بأن النار حق، وأنها موجودة الآن، وأنها لا تفنى ولا تبيد، كما قال الله عز وجل: أعدت للكافرين. النار أعدت للكافرين، والجنة أعدت لمن أعدها الله للمؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. معنى ذلك أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، إن مات ولم يشب التوحيد بالذنوب والمعاصي فهو مآله إلى الجنة من أول وهلة، من أول وهلة يدخل الجنة، وإن شاب التوحيد بالذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئة، إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة من أول وهلة، أو يعذب بقدر ذنوبه في النار ثم يخرج من النار إلى الجنة، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب والذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين. أولئك يكفرون بالذنوب ويقولون مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، وآخرون يقولون بمنزلة بين المنزلتين، لا نقول في الجنة ولا نقول في النار. وأهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة يقولون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولكن عليك أن تفهم أنه كما تقدم من معرفة للشهادة كما تقدم بشروطها، ومن تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله ولعمل بما تقتضيه، فإنما كان كذلك فإنه لا يصر على ذنب، فإنه لا يصر على ذنب، لأن من عرف الله عز وجل وعرف جلال الله وكبرياءه وعظمته إنه وأحب الله عز وجل وأناب إليه ورجاه وتوكل عليه، فإنه ولو بدر منه ما بدر وعمل ما عمل من ذنب أو خطيئة فإنه يرجع إلى الله وينيب بما في قلبه إجلال الله ومحبة الله والخوف من الله. فإن تاب الله عليه، وإن مات على ذنب فهو تحت المشيئة، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يدل بعد ذلك حديث عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فقيدت من شهد أن لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله، فلذلك اشترط أهل العلم لأن يقول لا إله إلا الله بعلم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد من قبول، لأن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فإنه على هذا يقولها بعلم، لأنه ما يقول بذلك يبتغي وجه الله إلا وهو يقولها بعلم منافيا للجهل ويقين مناف للشك وإخلاص مناف للشرك ومحبة وصدق مناف للنفاق والكذب ومحبة منافية للكراهة وانقياد مناف للترف وقبول مناف للرد. وهكذا المسلم يكون كذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فحرمه الله على النار. فبهذا تعلم أن من مات على التوحيد فهو مآله إلى الجنة، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن الشان كل الشان بالموت على التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. إنه عند الاحتضار يكون الإنسان حال طير حاله في الصحة والراحة والطمأنينة، فما دام في حال رقائه فربما أنه يقولها. ولكن حينما ينزل به ملك الموت وينزل به من الكرب ما الله عليم حينئذ يوفق المؤمن بالنطق بالشهادة ويحرم المنافق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما بقية الباب فيطول السلام عليكم.